يتعلم أصول الشريعة ويتعلم طرق المبتدعة وكيف يلبسون على الناس دينهم، ومن ثم إذا عرضت عليه شبهة سرعان ما يتخلص منها ولا تؤثر فيه. أيضا من جملة الأسباب التي يندرج تحت السبب الذي ذكرناه وهو الإغراق أو كثرة الشبهات، الإغراق في الشهوات، الإغراق في الشهوات، وتكلمنا عنه في اللقاء الماضي بمقدمة طالت بعض الوقت، وذكرنا إن المعني بالشهوات إما أن تكون شهوات حسية وإما أن تكون شهوات معنوية. شهوات حسية لا تخرج عن مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومركب، يتمنى الإنسان مثل هذه الأمور الدنيوية فلا يتمكن من تحصيلها فيعصي الله ليحصل عليها. يريد مثلا أن يلبس ثيابا جيدا، أو يبني مسكنا فاخرا، أو يركب مركبا فاخرا، ولا يجد عنده المال ما يكفي فيبدأ يخالف شرع الله ويختلس أو يرتشي أو يأكل الحرام إلى غير ذلك. يبقى هذا متاع الدنيا وشهوات حسية. طيب شهوات معنوية وهي طلب المنزلة عند الناس وطلب الرفعة بين إخوانه وطلب الحظوة لدى السلطان ولدى الناس، وهذا كثير ما يلجأ إليه بعض القوم ليحققوا رغبة في أنفسهم ولا يجدوا مسلكا شرعيا للوصول إلى ذلك فيخالفون شرع الله. يبدأ يسعى للترأس ويسعى للمناصب ويسعى للعلاقات العامة على حساب دينه، وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: ومن دخل على السلطان افتتن، دخل على السلطان وتقرب منه بغير منفعة وبغير فائدة، هذا لابد أن يفتن في دينه عياذا بالله عز وجل. هذا بالنسبة للإغراق في الشهوات. إخواني معشر المسلمين، كيفية علاج الإغراق في الشهوات، أعيد مرة ثانية لأن المبحث هذا إن استطاع المسلم أن يستوعبه ويحكم أمره إن شاء الله عز وجل سيجعله ربنا عز وجل سببا ليبتعد عن الذنب، أو على أقل تقدير يقلل من الذنب. يبقى أنا عندي الجهل، علاج العلم، يبقى لازم أتعلم أعرف أمور ديني وأسأل وأبذل الجهد من حياتي لأتعلم العلم الشرعي، وحينما أريد أن أتعلم أتعلم على أهل العلم الثقات لا على أصحاب البدعة والأهواء الذين يتكلمون في شرع الله بما يروق لهم لا بما يدل عليه الأدلة الشرعية. طيب مسألة الإغراق في الشهوات وتكالب الناس على الدنيا ومخالفة الشريعة للوصول إلى شهوته، كيفية علاج هذا الأمر كما ذكرنا في اللقاء الماضي، نعقد مقارنة بين الدنيا وما فيها من متاع وبين الآخرة، وكما قال الحكماء: وبضدها تتمايز الأشياء. والمستند الذي سنستند عليه في عقد مقارنة بين الدنيا وما فيها وبين الآخرة وما فيها، أولا الأدلة الشرعية، ثانيا الواقع الذي يعيشه الناس ويغالطون أنفسهم وهم يعلمون أنهم ليسوا على الحق. وعليه إخواني معشر المسلمين، أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. اعلموا بارك الله فيكم ما دلت عليه الأدلة الشرعية أن النعاس في الصلاة من الشيطان. يعني واحد بيصلي والنوم جاله، هذا من الشيطان. وقاس أهل العلم النعاس يأتي للرجل في سماع العلم وعلى رأسه موعظة الجمعة، هذا أيضا من الشيطان. أأمل من إخواننا المتكئين إلى الجدر، لأن ليس أي فائدة من صلاة الجمعة إلا بموعظة، إلا بسماع الذكر والاتعاظ والانتفاع به، وإلا قرر العلماء أن الرجل إذا دخل المسجد ولم يدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من الجمعة لا جمعة له، وعليه أن يصلي ظهرا. وقرر الفقهاء أن موعظة الجمعة بدلا من الركعتين، وجعلوا صلاة الجمعة ركعتين. فأرجو أن نأخذ الأمر مأخذ الجد، أرجو التركيز، لأن من سعادة العبد في الدنيا أن يتعلم ويعقل ويعمل بما تعلم، هو ده الهدف الأساس. أما أنك تأتي وهكذا، لا يا عبد الله، هذا ليس مرجو ولا مراد في شريعة الله عز وجل. نعود إلى ما ذكرنا، نقارن بين الدنيا والآخرة من خلال ماذا؟ الأدلة الشرعية، ومن خلال الواقع الذي نعيشه. وعليه إذا دعتك نفسك وضحك عليك شيطانه وقرناء السوء وبدأوا يعني يرغبونك في شهوة دنيوية على حساب شريعة رب البرية، كن عاقلا واحتكم لعقلك، وانظر إلى الأمور بمنظار الواقع، وإياك أن تغالط نفسك وتنساق في الشهوات ويأتيك الموت فجأة وتريد أن تستدرك ما فاتك فلا تستطيع. قلنا المقارنة من ستة أوجه. الوجه الأول ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو أن الدنيا فانية والآخرة باقية، وهذا واقع. الدنيا فانية، ونعني بفناء الدنيا أمرا، إما أن تموت أنت وإما أن يزول عنك متاعها، وهذا واقع. تزول أنت بالكلية، تأتيك منيتك، أو تكون تتنعم في الدنيا ويزول عنك المتاع، عندك من مال وعندك من صحة وعندك من أولاد ومن زوجات، الله عز وجل لحكمة يعلمها أخذ هذا كله عنك، يبقى زالت. كذلك زوال الدنيا بالمعنى الأعم أن تقوم الساعة ويزول الدنيا وما فيها، يبقى الدنيا فانية والآخرة باقية. من معتقد أهل السنة والجماعة إخواني أن الجنة والنار أبديتان، مخلوقتان الآن لا تفنيان. وأنا أريد من كل رجل عاقل يفكر بشيء من التدبر في أبدية الجنة والنار. عارف معنى أبدية؟ يعني أبد الآبدين، يعني لا نهاية لها، لا تنغيص ولا تقدير فيها، أبد الآبدين. لذلك أي عاقل ينظر إلى هذا المعتقد وإلى الدنيا حتما ولا بد ينظر بعين الإصدراء والاحتقار إلى الحياة الدنيا. ألا لما؟ يعني أقصى ما يمكن أن تكون في الدنيا أقصاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، قل من يتجاوز ذلك. هل أنك عشت في الدنيا 100 سنة، 120 النهاية معروفة. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل لما خطب أهل النار في النار، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذه الحقيقة التي يعلمها كل واحد منا، ولكن المغالطة وقرناء السوء، فالدنيا فانية والآخرة باقية. لذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من دخل الجنة، انتبهوا، ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. انظر وقارن، من دخل الجنة ينعم ولا يبأس. أي واحد فينا في الدنيا قل أن يمر عليه يوم قل وهو في سعادة، بل إن شئت تقول مستحيل تمر عليك الساعات الطيبة والساعات غير ذلك، وهذه طبيعة الدنيا. أما في الآخرة بنص الحديث من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه، لا تبلى ثيابه، نعم ولا يفنى شبابه. أي واحد فينا بينتقل. والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. دي الحقيقة. الجنة عكس كده. يبقى المقارنة الأولى إخواني بين الدنيا والآخرة، الهدف من كده إيه؟ إذا أتتك شهوة الدنيا ولن تتمكن منها إلا على حساب ترك الدين ومخالفة الشريعة، تعقل وانظر ما هي العاقبة والثمرة المرجوة من شهوة الدنيا. الجواب لا شيء، لا شيء، مجرد متاع ثم يزول. يبقى الدنيا فانية والآخرة باقية. ورحمة الله على الإمام الصالح علي الرذباري حينما يقول: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. العاقل، العاقل يختار ما يبقى على ما يفنى. ده الكلام ده فين؟ لو الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، ثم قال علي الرذباري: فكيف والدنيا من ذهب والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء. يبقى حينما نجد إنسان يؤثر متاع الدنيا على متاع الآخرة، لا، أين عقله؟ أين عقله؟ وأين فطرته؟ وأين شرعه؟ حتى يقدم متاع الدنيا على الآخرة الباقية السرمدية الأبدية. الوجه الثاني من أوجه المقارنة: الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس من ذلك. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن. إي والله، ولينظر كل واحد منا إلى نفسه. لما كنت صغيرا ينفق عليك والدك، ما الهم الذي تحمله والشغل الذي في عقلك؟ لا شيء. طيب، كبر سنك ثم تزوجت وأصبحت رب بيت وعندك من الأموال، انظر إلى ما في القلب والعقل من الشغل. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس من ذلك. لذلك كان من دعاء الصحابي الجليل أبي الدرداء عويمر حكيم الأمة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. وهذا واقع، وهذا واقع. لذلك من الأشياء اللي بتحزن غاية الحزن، أي والله يا أخوانا، أن تجد العبد، شوف لي منديل يا ابن منديل، أن تجد العبد يتكالب على متاع الدنيا ويترك أمور الآخرة. والله يا أخوانا، الإنسان بما أتاه الله من علم ينظر إلى الناس وهو في غاية الأسى والحزن لهذه الدرجة. ضحكت عليك الدنيا وما تفرغت لطاعة ربك وما فرغت لتتعلم العلم الشرعي لهذه الدرجة، أصبحت ألعوبة في أيدي الدنيا، شيء في منتهى العجب. اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قال: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. ومن باب النصح لي ولكم إخواني معشر المسلمين، أكبر بلية يبتلى بها المسلم خاصة في مصرنا ألا يتعلم العلم الشرعي. ولا نقصد بذلك أن يصير كل الناس من العلماء الدعاة الفقهاء المجتهدين، أبدا، ولكن ألف باء من العلم الشرعي حتى لا يقسو القلب. كثرة جلوسك في محلك، في أرضك، في مؤسستك، في شركتك، دون الذهاب إلى بيوت الله لحضور مجالس العلم، هذا يقسي القلب، ولا تجد صاحبه إلا بغيضا مبغضا. قل قبل أن يستجيب لشرع الله. يبقى الدنيا تفرق الهم وتشتت الذهن، والآخرة على العكس من ذلك. لذلك فيه نص في القرآن أوقف العلماء وقفة عجيبة، واختلفوا في تفسيره اختلافا متباينا، وألهم الله الإمام ابن القيم إلى الحق والصواب. والنص جاء في موضعين من القرآن مع تغير بسيط. الأول يقول ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الصيغة الثانية: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. العلماء قالوا: كيف يعذب الإنسان بماله في الدنيا؟ والعقل والمنطق والعرف يقول يتنعم بماله. ومن أجل هذا الفهم المحدود ذهب العلماء إلى مذاهب شتى في تفسير الآية. ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان لما سرد أقوال أهل العلم في الآية ثم قال: وهذه كلها لا تدل عليها الآية، بل الصواب ما نجده عند أرباب الدنيا من كثرة تعلقه بالدنيا وانشغاله وهمه وحزنه. إذا وصل المال خاف أن يذهب، وإن لم يأتي المال تلهف لوصوله، وتجده بين الأمرين قلق مضطرب حزين. وإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مما استحوذت عليه الدنيا أم لا، انظر إذا ابتلاك ربنا بفقدها. هل يا ترى على العنان مركزة، ولا تسترجع وتكون جلدا صلبا قويا؟ هو ذا المحك. انتبهوا، لا نريد مغالطة. أردت من هذا المبحث أن يقف كل واحد منا على السبب الذي من أجله وقع في الذنب. أنت اختلست لي، ارتشت لي، غشيت في البضاعة لي، الحكومة استأمنتك على شيء من المال، خنت العهد والميثاق وبعت ليه، أتيت بسلعة معينة واشترط عليك من أعطاك إياها أن تبيعها بسعر معين، لما خالفت؟ ما ده كله شهوات وكله تكالب على الدنيا على حساب الشريعة الغراء. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى، انتبهوا أخوانا، عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. انظر هذا حال الدنيا، وده واقع ملموس. يعني أي واحد فينا عنده أموال كثيرة بيبدأ طول النهار يلف وتعبان ويتابع ويتابع ويتابع. طب احضر درس علم، رقق قلبك. لا والله، طيب خلاص خليك تجري وراء، والنهاية محتومة ومعلومة. انظر ماذا يقول ربنا عز وجل عن الآخرة. يبقى الدنيا، ركزوا معي، تشتت الهم وتفرق الذهن وهي فانية. انظر عن الآخرة، قال عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أذهب عنا الحزن، لا نغص فيها ولا نكد ولا تعب بأي وجه من الوجوه. الوجه الثالث من المقارنة حتى أنهي المبحث في هذا اللقاء: الدنيا قليلة، حقيرة، مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. أعيده: الدنيا حقيرة، قليلة، مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. وهذا واقع مخزي مؤلم. حقيرة؟ نعم. ما الدليل على حقارتها؟ خد بالك أخي المسلم، لما نقول الدنيا حقيرة مهينة قليلة، نعني بذلك كل متاع الدنيا بكافة أنواعه، كل متاع الدنيا، يعني الحقارة والمهانة والقلة والنذالة والخسة، هذا وصف ملازم لكل متاع الدنيا العظيم. أما القليلة حقيرة قليلة مهينة، ما الدليل على حقارتها؟ ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. انتبهوا أخوانا، بحيث يقف كل واحد منا، انت بتجري على ايه وتتكالب وتهجر أخاك وتختلف أنت وهو على الميراث من أجل دنيا زائلة وصل بك الغباء والحمق إلى هذا الحد؟ لذلك يا أخوانا مما ينبغي ذكره في هذا المقام إن مسائل الإرث في شريعة الإسلام من جملة المسائل التي قل أن يقع فيها خلاف بين العلماء، قل، بل أصل قضية الإرث جاء تشريعها من السماء: يوصيكم الله في أولادكم. ومما ينبغي التنبيه عليه من باب النصح لإخواني: احذر غاية الحذر أن تقسم شيئا من التركة قبل موتك ولو بما أمر الشرع، لا تقسيم إلا بعد وفاة، واحذر غاية الحذر أن تفضل أحدا من أبنائك على أحد، اعلم أن هذا جور وظلم، واحذر غاية الحذر أن توصي لأحد من أولادك بشيء عن غيرهم، احذر غاية الحذر. أما ما قيل وما يقال بأن المسلم له ثلث ماله يتصرف فيه كما يشاء، هذا ما يصدر إلا من جاهل، ما يصدر إلا من جاهل، لأنك الثلث لك أن توصي ولكن لغير الورثة. أما أنك تفضل بعض الأبناء على بعض يورث بينهم الحقد والضغينة والغل والحسد، لما؟ على دنيا حقيرة ذليلة مهينة. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح منزلة الدنيا عند الله بمثال حسي. فعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر، انتبهوا، على جدي أسك ميت، جدي اللي هو ذكر المعز، أسك وميت يعني ميت، أسك اللي هو ودانه صغير. وكان هذه علامة عند العرب إن الجدي معيوب وثمنه قليل، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الجدي الإيه الأسك الميت وقف، أصحابه وقفوا، فمسكه بيده ورفعه أمامه: جدي أسك ميت. ثم قال: من يتمنى أن يكون له هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله كيف وهو ميت؟ والله لو كان حيا ما يعادل، إنه أسك أي معيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا على أحد. انتبهوا يا أخوانا، لأن التكالب والبغضاء والشحناء جاءت فيما بيننا من أجل الدنيا. أبوك ساب لك بيت، اختلفت أنت وأخي، لما تختلف؟ ترك لك قطعة أرض، لما تختلف؟ ترك لك، لما تختلف؟ والشارع الحكيم حدد الميراث تحديدا كما يقول علماء الأصول: قطعي الدلالة قطعي الثبوت، يعني ليس هناك ثم نزاع قط بين أئمة المسلمين في الميراث، والنزاع نشأ من التصرفات الحمقاء من بعض الورثة أو من المورث نفسه يفضل هذا على هذا. يبقى الدنيا حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. ثبت في معجم الطبراني الكبير والحديث رواه أيضا الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الضحاك ابن سفيان الكلابي وهو من الصحابة. وانتبهوا لهذا الحوار حتى نعقل ما نتكالب عليه. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ضحاك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ما طعامك؟ انت بتاكل ايه؟ فقال الضحاك: يا رسول الله، اللحم واللبن، ده أكل. قال له: يا ضحاك، إلى أين يصير؟ يعني بعد ما بتاكل بيروح فين؟ فقال الضحاك: كما تعلم يا رسول الله. ما ينفعش تتقال، ما هو معروف أنا باكل بروح فين، معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك، إن الله عز وجل ضرب مثلا لطعام ابن آدم وشرابه للدنيا، يقوم أحدكم خلف جدار يقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنيه. هي دي الحقيقة. ولكن المغالطة أصبحت هي الأساس. وعند أبي موسى في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، ألكم طعام؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أتبردون؟ قالوا: نعم. أتقزحون؟ التقزيح باللغة بتاعتنا السلطة والترشي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. إخواني معشر المسلمين، لنتعقل قبل أن نختلف، وقبل أن يضغي بعضنا على بعض، وقبل أن يظلم بعضنا بعضا على أي شيء تتكالب أنت وأخاك. الدنيا كما ذا الحديث: جدي ميت أسك، فما قولك إن رأيت رجلان يتقاتلان على جدي أسك ميت؟ أظن والعلم عند الله، أي واحد فينا هينظر لهم يقول: أعظم الله في عقولكم، أعظم الله الأجر في عقولكم، مجانين؟ كيف تتقاتلون على جدي أسك ميت؟ هكذا كل من تكالب على الدنيا. يبقى حقيرة قليلة مهينة، ومع ذلك حقارتها ومهانتها وقلتها لا يحصل الإنسان منها ما يريد. هاتي رجلا أنا وأنت ووصلنا من العمر وتجاوزنا العقد 50 وأوشكنا على 60، وفي واحد فينا قال لك: والله أنا الحمد لله حققت أمنيتي من الحياة، ما كان ولم يكون. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول ربنا عز وجل: لو أن لابن آدم وديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى نتعقل الأمور. لذلك إن وجدت اثنان يتكالبان على دنيا، على ميراث، على بيع وشراء، على عمل، على مضاربة، اعلم أن هذين الرجلين فقدا عقليهما. هذا أقل وصف. طيب إخواني معشر المسلمين، هذا بالنسبة للدنيا. تعالوا لنطل إطلالة سريعة على الآخرة، وبضدها تتميز الأشياء. وخد بالك أنا لما بتكلم معك هذا الكلام من منطلق إن إحنا إن شاء الله من أهل الإيمان، ممن يصدقون بكلام الرحمن. فإذا قال الجنة بنصدق كأننا نراها رأي العين، قال النار نصدق كأننا نراها رأي العين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، اسمع معي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ما لا عين رأت مقبولة المعنى، ممكن أنا ما شفتهاش، يعني واحد عاش طول عمره في الدنيا ما شافش تفاح، خلاص في الآخرة الموضوع متوفر. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني مكث في الدنيا ما يسمع عن كذا، في الآخرة محاضر داس. الإشكالية فين؟ ولا خطر على قلب بشر. تفسيرها أعجز العلماء. إيه كلمة لا خطر على قلب بشر؟ قال لك شيء أصلا لم يخطر لك على بال. لذلك ورد في الحديث أن الرجل في الجنة يرى الطير يطير في الجنة يشتهي، كلمة يشتهي يتمنى أن يأكله، بمجرد أن يخطر في باله أن يشتهي يخر في حجره مشويا. هذا في الجنة، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت مصدق، يبقى التصديق لابد أن يؤدي إلى العمل. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، ولقاب قوس أحدكم في الدنيا في الجنة خير من الدنيا وما عليه. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأته ريحا ولنصيفها فوق رأسها خير من الدنيا وما عليه. يعني واحد عاقل يسمع مثل هذه النصوص ويركن إلى الدنيا، أين عقله؟ أين عقلك؟ يقول أعد الحديث لغدوة أو روح في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه. طيب ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده في الجنة خير من الدنيا وما عليه. القيد، موضع القيد، القيد اللي هو الحبل الذي يقيد الرجل به دابته خشية أن تشرد، يعني 20 في 20، هذا الموضع في الجنة خير من الدنيا وما عليه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت، طبعا كما تعلمون الجنة في السماء السابعة، اطلعت أي أذن لها الله عز وجل أن تطلع، لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، يعني ريحها ملأت ما بين السماء والأرض. ثم قال ولنصيفها، النصيف اللي هو الخمار، فوق رأسها خير من الدنيا وما عليها. هي دي الحقيقة يا أخوان. يبقى الدنيا حقيرة، اسمع، قليلة، مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. يبقى حينما تجري أنت بتجري وراء إيه؟ إلى أي شيء تجري؟ حكم عقلك كده، هل تأكل أكثر من معدتك؟ لا والله. هل تلبس أكثر من ثوب؟ لا والله. هل تركب سيارتين في وقت واحد؟ يستحيل. هل تجلس في شقتين أو على سريرين في وقت واحد؟ يستحيل. فلما التكالب على الدنيا على حساب الآخرة؟ لما؟ لما الغش والخداع والكذب والتدليس والتزوير والظلم؟ لما؟ على دنيا زائلة فتتركها رغم أنفك؟ يبقى هي حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. المقارنة الرابعة بين الدنيا والآخرة وهي لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم، أما لذائذ الدنيا الآخرة فلا يشاركك فيها إلا أهل الجنة. انتبهوا، متاع الدنيا من اللي بيشترك معك؟ اسمع ما كده، البر والفاجر والكافر حتى البهائم. يعني الفيل بيأكل في اليوم طن و300 كيلو، أكل الفيل في اليوم كما قال المتخصص، واخد بالك انت ازاي، وهو حيوان أعجم، بهيمة. العصفور في النكاح أضعاف كل مخلوق، يعني أكثر المخلوقات نكاحا العصفور، معروف. واخد بالك؟ كذلك الكفر الفجر انظر إلى تنعومهم بالدنيا. لذلك من طبيعة بني آدم المغروزة فيه التوحد، أن يكون منفردا. كلما كنت منفردا بمتاع تحس بأريحية. طيب هات لي بقى كده، ما احنا مع بعضهم، هات متاع دنيويا لا يشاركنا فيه البهائم والكفار والفجر. مفيش. يبقى نعيم الدنيا لذائذها ونعيمها ومتاعها يشاركك فيه البر والفاجر حتى البهائم. طب نعيم الجنة؟ لا، قف، لا يشاركك فيه إلا أهل الإيمان، أهل المعرفة، أهل التصديق، أصحاب القلوب الطيبة والنفوس المطمئنة، هم الذين يشاركونك في متاع الدنيا. إخواني معشر المسلمين، أعيد ما ذكرنا، الدنيا فانية والآخرة باقية. نصيحة، حينما تفكر تعصي ربك لأجل دنيا ضع الأشياء دي نصب عينيك، أهو الدنيا فانية والآخرة باقية. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. الآخرة لا يشاركك فيها إلا أهل الإيمان والتقى. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفته العليا ونحن في بيته وبين يديه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يتبقى معنا عنصرين من عناصر المقارنة بين الدنيا والآخرة، سأوجز الكلام حتى أنتهي من المبحث إن شاء الله. الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله. ركزوا معايا، لأن ده من أخطر الفوارق بين الدنيا والآخرة، أخطر شيء. تاني، الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله. أعيد بحيث لما تكلم أنا وأنت شوف بتتكلم على إيه، تتجري على إيه، يعني خلاص سلب عقلك، عمال تجري على دنيا كلما تمتعت أنقص من درجتك عند الله. أين عقلك؟ الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا انتبهوا ولو من حلال. الحرام ما بنتكلمش فيه خالص، ده أنا بتكلم على مين؟ على رجل تمتع بمتاع الدنيا الحلال الطيب ينقص من درجته عند الله في الآخرة. قبل أن أقرر هذا الأمر بأدلته الشرعية، ألفت الأنظار إلى أن المسلم الحق الذي يخاف الله ليس له كلام بعد كلام الشرع، لأن الفرق ده كثير من الناس لما ذكرناه في بعض المواطن استهجنوه وقالوا إزاي. طيب عذرا أستبيحك، من قلة فهمك ما استطعت أن تستوعب، طب وأنا أعمل لك إيه؟ دي مشكلتك أنت بقى، عالجها. عقلك محدود ومداركك قليلة، ولكن الأدلة الشرعية هي الفصل. لما نقول كيت وكيت والدليل كذا، ليس لك كلام، ليس لك إلا الرضا والتسليم. أما المجادلة والمشاغبة بالباطل يا عبد الله، أنت تتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، فاتق الله ربك. يبقى الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. ما الدليل على صحة هذا الأمر؟ الدليل روى الإمام ابن أبي الدنيا بسند مرسل عن عبد الله بن عمر وله حكم الرفع، يقول ابن عمر: لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. طب وبعدين يعني ما الغرض؟ الغرض أنا بعيش في الدنيا أتحرى الحلال، وإن رزقني الله بمال أو بصحة أو بجاه أو بأولاد أنوي أستخدمهم في طاعة الله، وإن فاتني شيء من الدنيا لا أحزن عليه، فإن حصلته سينقص من درجتي عند الله. ياريت نستوعب الكلمتين دولت. تاني، أنا أعيش في الدنيا بما أمر الله، أحصل الرزق وأتكسب المال بالحلال، وأنا بتكسب أنوي أستخدمه في طاعة الله. يعني مثلا تزوجت 2 3 4 أنجب أولاد أستخدمهم في طاعة الله، أعلمهم العلم الشرعي، ينشرون العلم، يعلمون الناس. تزوجت بامرأتين أو بثلاث أكفلها، واخد بالك؟ عندي مال أستخدمه في طاعة الله، هذا خارج عن الحديث. الأمر الثاني، فاتني شيء من الدنيا، يعني أنا أسعى لتحصيل الحلال وأبذل قصارى جهدي ومع ذلك لم يأذن لم يقدر لي ربنا هذا، ما زعلش ولا أحزن علي. لما؟ متاع فاتني سيقلل من درجتي عند الله. وهذا المعنى إخواني فطن له الصحابة وانتبهوا له غاية الانتباه. ففي صحيح البخاري من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يقول إبراهيم: كان أبي صائما. عبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن ابن عوف عشان تكون عارف من 10 المبشرين بالجنة، وكان من ذوي الأموال الكثيرة، يعني حتى لما مات تصالحوا مع زوجة من زوجاته على ربع الثمن 80,000 دينار ذهبي، تلك عظيمة. هذا العبد الصالح يقول عنه ابنه إبراهيم: كان أبي صائما، فلما جاء موعد الإفطار قدمنا إليه فطوره، فلما وضعناه أمامه نظر إليه وبكى. انظر، ثم قال: مات أخي مصعب بن عمير ولم يحصل من الدنيا شيئا وهو خير مني، لما مات لم نجد ما نكفنه إلا نمرة، إذا وضعناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه بدا رأسه. ثم مات أخي حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني. ثم نظر إلى الطعام وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، وقال: ارفعوه عني. انتبهوا أخوان، لأن ساعات الواحد بينظر لناس ليس له هم في الدنيا إلا الأكل والشرب واللبس، إيه ده؟ عقلك راح فيه؟ أين عقلك؟ وعلى أي شيء أنت تكالب؟ يقول عبد الرحمن: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، ارفعوا الطعام عني. وهذا الذي أشار إليه صديق الأمة والحديث عند الحاكم بسند صحيح من حديث أنس بن مالك. يقول أنس: خرجنا مع، يقول أنا من حديث أبي بكر الصديق، يقول أبو بكر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا أحد غيرنا، فخرجنا في الصحراء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلوح بيده هكذا ويقول إليك عني إليك عني إليك عني. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخاطب وليس هنا إلا أنا وأنت؟ قال يا أبا بكر هذه الدنيا تمثلت لي تمثلت لي، فقلت لها إليك عني إليك عني، فقالت إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. انتبهوا يا أخوانا، 90% إن لم يكن أكثر من الخلافات بين الناس على متاع الدنيا، سواء كان حسي أو معنوي، ويكون لها أيام وتجي شؤم الانتخابات وتشوف الشحناء والبغضاء كيف تتولد في قلوب الناس والتحزب وتتفرق الأمة وتتمزق. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح خباب بن الأرط، يقول خباب والحديث عند البخاري: خرجنا مهاجرين إلى الله لا نبتغي إلا وجه الله، فمن من وقع أجره على الله لم يأخذ من الدنيا شيء، مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. والقول الفصل في هذا الذي ذكرته لكم إخواني ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي الأجر، وما من سارية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. معنى الحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال: سارية غزت في سبيل الله، جيش راح، الجيش ده غنم وسلم، جابوا الغنايم وما فيش واحد فيهم من خادش، تسلم وتغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وقد تعدلوا ثلثي الأجر، يعني الأجر ثلاثة أثلاث، لما سلموا لم يصابوا وحصلوا الغنائم كده راح تلتين، فضل واحد في الأخر. أدي معنى الحديث: إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم. ثم قال: وما من سارية أو غازية تغزو في سبيل الله، انظر، فتخفق يعني ما يأخذ غنائم، وتصاب، اللي يقتل أو يصاب، إلا وقد تم لهم الأجر. انتبهوا بارك الله فيكم حتى لا نأسى على شيء من الدنيا فاتنا. لا والله، نرضى بما قسمه ربنا عز وجل. الأمر المقرنة السادسة وهي الأخيرة، وبها أختم هذه الموعظة، بحيث اللي يتكلم على الدنيا يفكر بعقله شوية، بعقلك أهو، خلي الأدلة الشرعية في جانب شوية وحكم عقلك على أي شيء أتكلم، ولما أخاصم أخي وأتناحر وأروح المحكمة وأكذب وأزور من أجل ماذا؟ دنيا وصل بك السفه والحمق إلى هذا الحد. القرن المقارنة الأخيرة: لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقذر، أما الآخرة على العكس. وده واقع ملموس. اسأل نفسك واسأل أي واحد في المجتمع، وكلنا عارفين بعضنا، واحد مثلا مبسوط، عنده بيت، عنده عربية، عنده كذا عنده كذا، يقول له ربنا مص عليك، يقول له اسكت، ده انا شفت الذل، كل قلب طوب يعني مغموس بالدم، يبقى مسبوق بألم ها وبتعب، ده المتاع، وملحوق بأذى وقذر. احنا النهارده الجمعه، كل واحد فينا لبس ثياب نظيفه ووضع الطيب، يومين ثلاثه بتنزعها وتشمئز من النظر إليه، هو ده متاع الدنيا، مسبوق بألم وتعب، انتبهوا، ملحوق بأذى وقذر. أما متاع الآخرة، لا، حدث ولا حرج. علشان كده لما نقرأ عن الصحابة فاهمين الدنيا تذهب كلها من بين يديه ولا تحرك في شعره، تتكالب كلها عليه وتأتي لا تهز فيه شعره. لما؟ كيس فطن عاقل لبيب من أولي النهى يفهم ما يدور حوله. هو ده الفهم، هو ده العقل. طب الآخرة يبقى قلنا متاع الدنيا مسبوق بألم وتعب، ملحوق بأذى وقذر. طب متاع الآخرة، اسمع أخي بارك الله فيك، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثوبان: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه يهودي سوض الله وجوههم في الدنيا والآخرة، وقال له: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم. قال: نعم. ده مش قال نعم وبس، قال: إي والله إن أحدهم، أي من أهل الجنة جعلني الله وإياكم منها، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. انتبهوا، إن أحدهم أي في الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. اليهودي ضحك، قال: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر. شفتوا مغزى السؤال؟ يبقى الخبيث اليهودي مش رايح يسأل يتعلم، ده رايح يسأل على حد فهمه الضئيل ليقيم الحد على النبي بأن كلامك متناقض. وجه التناقض: الجنة بيأكل ويشربوا، قال له: ايه قوة 100 رجل؟ طب ما الواحد بيأكل ويشرب معروف لازم يروح فين، يبقى له الحاجة يقضي حاجته. قال له: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر. ظن الخبيث اليهودي أن مقاييس الدنيا هي مقاييس الآخرة وكذب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم رشح يخرج من جلده أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. أنت متخيل هديت؟ يعني هو أكل بطاقة 100 واحد خلاص، وشرب بطاقة 100 واحد، طب والحاجة؟ عرق يخرج ولكنه أطيب من ريح المسك، تضمر البطن كأن لم يوجد بها شيء. بالله عليكم، إنسان عاقل يسمع هذا الكلام يتكالب على الدنيا المحرم؟ والله إن فعل لا عقل له قط. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، حتى نفيق من غفوتنا ونرجع إلى رجدنا قبل فوات الأوان. ألخص كل اللي ذكرته: من أسباب الذنوب والمعاصي التكالب على الشهوات، الإغراق في الشهوات. أحلها إزاي؟ أهرب منها إزاي؟ أقارن بين الدنيا وبين الآخرة، الدنيا فانية والآخرة باقية، الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا قليلة حقيرة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها الفاجر والكافر حتى البهائم، الآخرة المؤمن فقط. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. نعيم الدنيا مسبوق بتعب وألم، ملحوق بأذى وقذر، والآخرة على العكس. نأمل إن شاء الله أن يكون للكلام أثر في سلوكنا، ونبتعد وإن وقعت في ذنب أو معصية. اللي بطلبه منك حاجة واحدة بس: ما سبب هذا الذنب؟ وقعت فيه جاهل؟ اسأل. اغتررت بالله؟ انظر حولك. شهوات؟ عرفنا اللي فيها. شبهات؟ تعلم العلم الشرعي. يتبقى معنا في هذا المبحث تقريبا حوالي 2 أو 3. نأتي بهم إن شاء الله في الجمعة الثانية من كل شهر عربي إن أحيانا ربنا عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.